الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان الله الله الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا كما دخلوه أول مرة. سيدنا الحسين رئيس مملكة الأولية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. حسب ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إنا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن صحة ابنادم حمار والنبي ونفع عليك ينزلك الصحة يا رب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله سيدنا سيدنا النبي يا متجنب سيدنا حاجة حلوة. الله أكبر. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويذر الإنسان بالشر دعاء أو بالخير وكان الإنسان عجولا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين. سمعونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا

اكبر ربنا يكرمك ويفتح عليك ما شاء الله. الله اكبر يا حاجه حلوه. صلاه النبي صل على النبي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق قال القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ربنا يكرمك. الله يفتح عليك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهم يا سيدنا الله عليك يا حي يكرمك بسم الله عليك يا حلو ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا رب ما شاء الله ما شاء الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن الله أكبر الله أكبر وأنا أديك الصحة النبي ممكن مرة كمان واحد مره كمان من النبي الله يخليك انا يسترك مفيش كلام حاجه حلوه حد شوي كده والله ابدا مش كده بلاش كده يا حاجات حلوه بلاش كده يا ابني بلاش كده يا ابني لا

الله عليك كويس كويس. الله الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يحفظك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله الله ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

سبحانه وتعالى. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك لبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وهي هذا مفيش بعد كده جمهور كله حاجة كده. ولا تقتلوا أولادكم خشية يا حسين مشكلة. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وهي إن قتلهم كان خطأ

تزيدهم إلا نفورا. الله الله الله الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن. الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. نعم نعم. وإن من شيء خلقا جديدا. صدق الله العظيم. قبل الله مصطفى. ربنا يحل منك يا رب دايما يديك الصحه خليك لينا يا رب. حلوه.